بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين، إحداهما إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك، وهل يمنع النقصان؟ على قولين لهم. وأما الشافعي رحمه الله تعالى وأصحاب أحمد أبي حفص العبدري والقاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك، واحتج مالك بما رواه في موطئه عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وأجاب الشافعي وموافقوه بما رواه، فقال: حدثنا الدارواردي عن داود بن صالح النمار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرها فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعين مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعره، فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك إلى البيت فتبيعه كيف شئت. لما رجع عمر رضي الله عنه حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبعت. قال الشافعي: وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك، ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه، وهذا أتى بأول الحديث وآخرة. وبه أقول لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير إيد أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم، وهذا ليس منها. قلت: وعلى قول مالك. قال أبو الوليد الباجي: الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس، فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحق السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور، لأن المراعى حال الجمهور وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك: وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك: لا يقام الناس لخمسة. قال: وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق، وهل يقام من زاد في السوق أي في قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من نقص منه. قال أبو الحسن القصار المالكي: اختلف أصحابنا في قول مالك، ولكن من حط سعر فقال البغداديون أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون الناس يبيعون ثمانية، وقال قوم من المسلمين أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة قال: وعندي أن الأمرين جميعا ممنوعان، لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة، ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق، وأما الجالب ففي كتاب محمد: لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا رفعوا. قال: وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء، إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق، إن أرخص بعضهم تركوا، وإن كثر المرخص قيل لمن بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم وأما أن ترفعوا. قال ابن حبيب: وهذا في المكيل والموزون مأكولا أو غير مأكول دون ما لا يكال ولا يزن، لأن غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه. قال أبو الوليد: أريد إذا كان كان المكيل والموزون متساويا، فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدين. نتكلم رحمه الله عن التسعير، وهو أن يحدد الإمام أو وكيله للناس سعرا في الأسواق، لا يبيعون بأرخص منه فيتضرر أصحاب السلع المجلوبة، ولا بأعلى منه فيتضرر المستهلكون الذين يرغبون الشراء، بل يحدد لهم سعر. هذا هو ما يسمى بالتسعير. وقد ورد حديث في النهي عنه انه قال السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سائر لنا، فقال ان الله هو المسائر القادر الباسط، واني ارجع ان اخرج من الدنيا وليس احد يطلبني بشيء. ومعنى ذلك انه اذا تدخل في اهل السماء وفرض عليهم سعرا فقد يكون في هذا ضرر على المستهلك اذا كان رفيعا، وضرر على البائع اذا كان قد اشترى غاليا والزم بان يبيع رخيصا. ولكن أرى العلماء أن هناك مصلحة تقتضي التدخل في ذلك، وروى هذه الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين رأوا هذا الفعل الذي هو تحديد سعر لسلعة أو للسلع ونحوها، وبالأخص السلع التي يحتاج إليها الناس كثيرا، وهي الأغذية والأكسية وما أشبهها، فإنها من الضروريات في هذه الحياة، والأكثرون الذين يستهلكونها قد يكونون من ذوي الحاجات ومن الفقراء، وهي لا بد من الحصول عليها، لا بد من شرائها لأجل تعجيلها، فقد يكون في وقت من الأوقات الجاءت أهل جشع وأهل طمع شديد، فيتفق على أن يرفع السعر، فيتضرر المشتري الذي يريد الاستهلاك، أو يتفق على أن يخفض من السعر، فيتضرر أهل الإنتاج الذين يجلبونها والذين يتعمون باستخراجها وإنتاجها، فيكون عليهم ضررا، فيحصل بعد ذلك فساد في هذه السلع، وعدم اهتمام بإنتاجها فيما بعد. مثال ذلك في هذه الأزمنة أنه يحدث أن كثيرا من أهل الإنتاج، إما أهل المصانع وإما أهل المزارع وما أشبهها، إذا جلبوا إلى الأسواق يتفق أهل الأسواق على أنكم لا ترفعوا السعر، وأنكم لا تشتروا إلا لسعر كذا وكذا، فإذا جلبت هذه المنتجات ثم لم يرتفع سعرها ولم ترد قيمتك عليها، ولا نصفه ولا أمه. وحصل على أهل المزارع وأهل الإنتاجات خسارة فادحة، كان ذلك سببا لعدم اهتمامهم بذلك في الأزمنة المتقدمة وتقليلهم من هذا الإنتاج مما يسبب ارتفاع السعر على المستهلكين في السنوات المقبلة، فيحصل بذلك ضرر. يحصل ضرر أولا على أهل الإنتاج بكسابها في تلك السنة، ثم لا يهتمون بإنتاجها بالسنة القادمة فيرتفع السعر جدا ويتضرر الذين ينتجونها، وهذا واقع. كذلك أيضا الاتفاق على رفع الأسعار يحدث أيضا أن كثيرا من الباعة يشترونها رخيصة، ثم بعد ما يملكونها يتفقون فيما بينهم على رفع قيمتها، حتى إذا طلبها المستهلك لم يجدها إلا عند أناس قد تحجروها واختصوا بها، فلا يجدها إلا بثمن مرتفع بسعر رفيع مما يتضرر به، حيث يبذل فيها مع كونها ضرورية وثمنا كثيرا. لا شك أيضا أن هذا ضرر. لا مانع من أن يتدخل الحاكم أو ولي الأمر أو وكيله في تحديد هذه السماء سواء المجلوبة أو المطلوبة. استثنى من ذلك ما اشتهر من النهي عن بيع حاضر البلاد، وقالوا ورد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر البلاد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وابطلوا هذا الفعل إذا اجتمع به خمس صفات. الصفة الأولى كون الجانب قادما لبيع سلعه سواء كان قوتا أو حيوانا أو فواكه أو نحو ذلك جاء لبيعها، أما إذا جاء ليحزنها أو ليستعملها فإنه لا يدخل في النهي. الشرط الثاني عزمه على بيعها بسعر يومها الذي تساويه، أما إذا لم يجزم ببيعها في ذلك اليوم بل سوف يتأنى بها ويصبر عليها مدة يعني يومين أو ثلاثة حتى يبيعها على مهل، ففي هذه الحال لا يدخل في النهي. الشرط الثالث أن يقصده صاحب البلد ليأتي إليه ويقول أنت أنا أعلم منك فأعطني لأبيع حالك وأتولى بيعها لأني أعرف منك، أما إذا جاء هو إلى صاحب البلد ووكله على البيع فإنه لا يدخل في النهي. والشرط الرابع إذا كان الجانب جاهلا بالأسعار لا يدري ما تساوي فإنه الحال هذا هو الذي ينهى عن البيع له. وأما إذا كان عالما بالأسعار وعارفا بقيم السلع فإنه لا يمشي في الحكم، لأن الجلائق لا يزيدون على ما عندهم من العلم. وأما الشرط الخامس فهو كون الناس في حاجة إليها، إذا تهجم إنسان أضر بهم، وإذا باعها صاحبها اشتركوا في بيع شرائها وحصل بذلك رفق وتوسعة على أهل الجناجر الذين يأخذونها ويشترونها من استهلاك كغذاء أو كسوة أو شيء مما هو من ضروريات هذه الحياة. وكل ذلك دليلا على ان الشرع نهى عن الضرر على الجانبين، الضرر على البائع والضرر على المشتري. فاما اذا جلبها الجالب وهو عارف بالسعر، فالواجب على أهل البلد أن لا يكون الذي يشتريه واحدا. كونهم يتفقون على أنه لا يشتريه إلا هنا حتى يبيعها لرخص ويبيع خضاره أو فواكهه أو إنتاجه رخيصة إذا لم يأتي إليه إلا شخص واحد، هذا ضرر. لأن عليهم أن يتركوا الناس يشترون حوائجهم ويزيد هذا ويزيد هذا إلى أن تصل إلى سعر مناسب المنتج الذي تعب في إنتاجه وينتفع بالثمن الذي حصل له. وهناك أيضا في بعض الدول ما يسمى بحماية الإنتاج، وهو منع الاستيراد من البلاد الأخرى إذا كان الإنتاج الداخل فيه كفاية للبلد وللمواطنين، فإنه لا مانع من أن يمنع الاستيراد حتى يتصرف أهل الإنتاج وينتجون ما يكفيهم وما يسد حاجة البلد وما يغنيهم أو يسد حاجتهم، ولا يتضررون برخص ولا بإفساد ولا بكسب. هكذا يعمل كثير من الدول، يمنعون إذا كان هناك استيراد يمنعونه حتى يتعزز أهل الإنتاج الوطني، لا مانع أيضا من ذلك. ولكن إذا كان الذين ينتجون يبيعون بما يناسبهم وبما ينفع أهل البلد لا يتحجرون ذلك ولا يرفعون السلع ولا يضرون أهل البلد المستهلكين ولا يخزنونه حتى يرتفع سعره ثم يبيعونه بثمن مرتفع. فأما إذا باعوا كما يناسبهم فمن المناسب أن يمنع الإيراد ولا يمنع التسديد إذا كانوا بحاجة، إذا اكتفت البلد وكان في إنتاجها كفاية لها وزيادة أن يصدره إلى البلاد التي تحتاجه. وبكل حال هذا دليلا على أنه لأن الشرع جاء بمصالح المواطنين المسلمين حتى في أمورهم الدنيوية. يعني بما يتعلق بحاجاتهم وببيعهم وشرائهم وما أشبه ذلك جاء بمراعاة مصالحهم ورفع أو دفع الضرر الذي يضر أهل البلد سواء التجار أو المواطنون أو المستهلكون. لا يجوز لهؤلاء أن يضروا هؤلاء، فلا يجوز للمستوطنين وللمواطنين أن يستوردوا من الخارج ما يقصد به السلع التي في البلد، ولا يجوز لأهل البلد أو المنتجين أن يرفع السعر حتى يضروا بأهل البلد، لا ضرر ولا ضرر. هذا هو السبب في تدخل الدول فيما يسمى بالتصوير وتحديد البيع لمن يبيع وعدم منع أهل البشر من زيادة الضارة، وكذلك منع الذين ينزلون في الأسعار ويرخصون رخصا زائدا لئلا يضروا بالآخرين، لأن يكون السعر واحدا متوسطا والعمل على هذا حتى في الأمور الكمالية، الأمور التي ليست من الضروريات مثل المصنوعات والصناعات التي تصنع بالداخل أو بالخارج وتستورد، يجوز أيضا تحديد الأرباح فيها. وكذلك الفروش والأكسية والأواني وما أشبه ذلك كلها من الكماليات، ومع ذلك الناس بحاجة إليها، فإذا تملكها أشخاص ورفعوا سعرها أضروا بالمستهلكين، وإذا تنافس كثيرا منهم وأرخصوا السعر كثيرا تضرر التجار وتضرر المستوردون، فلا ضرر ولا ضرار. والله أعلم.